ولذلك الشافعي لما يجلس من الفجر إلى العصر ويدخل عليه أصحاب اللغة، أصحاب الحديث، أصحاب الأصول، أصحاب الفقه، كله يدخل على علم الشافعي. فالحاصل أن نريد طالب علم متقن في هذه الأبواب. فنسأل الله تعالى أن يجعل لنا يعني من العلم نصيبا والحظ الأوفر، وأن يجعلنا نتقرب به إلى الله جل في علاه، وأن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، وأن يجعلنا من المتقنين الراسخين. وإلا في آخر الزمان يعني على ما نرى من علامات الساعة هو طلب العلم عند الأصاغر. طبعا عند الأصاغر ليس الأمر على السن، وإلا ابن عباس كان من أصغر الناس ودخل على مجلس الشورى وأراد عمر بن الخطاب أن يسكت الجميع ليعرف الجميع قدر ابن عباس في السؤال الذي سأله. فطبعا أنت يعني أنا كان أخ يقول لي لو نصحتني نصيحة، قلت لو نصحتك نصيحة أن تقوم ليلا فتدعو الله أن يرزقك الله براسخ في العلم، لا تطلب العلم عند الأصاغر، تطلب العلم حقا عند الأكابر، والأكابر هم الراسخون في العلم. ورسوخ العلم يعرف، لأن احنا أيضا الآن عندنا مجمع اسمه مجمع تفريخ الكتاكيت، هذا المجمع الذي يخرج من يحفظ الفروع وينتهي، وليس عنده الملكة التي تنمي فيه شخصية طالب العلم الحق الذي يقول أتسي بالمتقدمين حقا وأحاول قدر الإمكان لا أقول أنه يأخذ من حيث أخذه، لأنه لا يستطيع أن يباشر الحديث بنفسه، لكن يقول أسير على الضرب اللي أصل. أما أن يمنع الاجتهاد في الأمة هذا تحجير رحمة الله على الأمة. فلا بد أن يعني أن نفقه هذه المسألة جيدا، دائما أنا أبينها لطلبة العلم، لا بد. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من العالمين العاملين، ويغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يجعلنا حقا من الراسخين. يعني أنا أصالة يعلم الله في كل حال من أحوال الطلب عندي كنت أدعو الله تعالى أن أجد راسخا أخذ منه العلم، لأنه خلاص سيجعل لك سنين العمر بأسئلة وفي ثواني معدودة. يا نعيم هذه جيدة، خلاص هنعلمه العربية، في دكاترة أصالة يتكلمون بالعلمانية. أنا عندي في الجامعة أصالة يعني الحمد لله أنهم يتوارون عندما أتكلم أنا، لكن والله كل ما أدخل المحاضرة في البنج في في في في القاعة أجد الطلبة يأتون سعيا إلي، في إيش؟ يقولون الآن هل هي المسألة حرية؟ مسألة الدعوة للإسلام؟ طبعا كلام ما أريد أن أنا أفصح عن الكلام عشان ما يعرف، لكن علمانية، نص علماني، رجل رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا ما لا يفلع قوم ولا أمرهم امرأة من أجل البرازيل قديما من يعني قريب من سنين قريبة، قال لا لا من أجل تاتشر سنة، هو يقول من أجل البرازيل، رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رد حديث ما بدل دينه فاقتلوه. فالمسألة فيها ما فيها من ضبط العلم ورسوخ العلم، وهذا لن تضبط العلم إلا أن تأخذ على الراسخ. ولذلك أنا أجد أماجد تأثروا بعلم المتأخرين وليس في المذاهب. يعني في علوم الحديث مثلا لما واحد يتأثر بكلام النووي في مسائل الاعتقاد ماذا سيحدث؟ خالف حاد عن سلك السابقين، ثم يأتي من يحفظ الفروع ويتكلم ويقول أن الخلاف العقدي اختلاف فقهي. وأنا قلت لكم في تخريج الفروع على الأصول، وقلت يكتب بماء العين بل بماء الذهب بل بماء القلب إن صح التعبير، بأن الإمام الشافعي في تأصيلاته وهو يقول بأن من القواعد أن لا خلاف في الاعتقاد في العقائد بحال من الأحوال. فلابد من الاهتمام بطلب العلم، لابد من الاهتمام بطلب العلم بإتقان العلم. وأنا أنا أنا أقول إنه يعني سامحوني هي نفسة مصدور واسمعوها جيدا، أنا أقول طالب العلم الموفق الذي وفقه الله لشيخ العالم، وطبعا بيكون فيه ملكة معروفة وهي ملكة التمييز، إنه يستطيع أن يميز بين الراسخ وبين غيره. الذي لم يلهمه الله التمييز، الذي لم يتقن مسألة التمييز لا شيء عليه، هذا لن يصل، سيحيا عمره على خواء. الذي لم يرزق التمييز هذا كما قلت لكم سيبقى عمرا ودهرا وأمدا بعيدا، إذا قيل له أين أنت؟ ذاهب إلى الكتاب. من أين رجعت؟ من الكتاب. ذاهب بالكتاب والغطرة والسواك والقميص القصير وهذا جيد جدا، لكن هو ذهب ماذا يفعل؟ يطلب العلم، ثم بعد سنين العمر هو في محله أو خلف محله، وهذا ظاهر نعيشه واقعا. وأنا ممكن أترك المجال لإخوتي لنا حتى يتكلمون معكم في هذا الباب، يعيشونه واقعا مرا، سنين العمر بأسرها. وأنا عند نعومة أظفاري في الطلب حملت الشكر لمن كان سببا في التزامي، فقلت له الطريق الذي تمشي عليه لن تصل به إلى نهاية الطريق، أو لن تصل به وصولا يجعلك من الذين صدرهم الله على نصرة الدين، افعل كذا وكذا وكذا. طبعا لم يأخذ بكلامي واتهمني بالكبر وإن أنا كده بتعالى على مشايخي، وانتهى الموضوع. الآن بيلطم، بيعد أنا من الندم، لأنه معه مجموعة يقولون هذا أعلم أهل الأرض في كذا، فيطرح عليه السؤال فيظهر أنه أجهل أهل الأرض في كل شيء. وهذا هذا هذا وارد واضح لائح لا غبش فيه. فلا بد من أن أنبه على ذلك وألفت الانتباه على ذلك. لذلك أنا لست ممن يهتم لا بدرجة اختبار، لو أردتم درجة اختبار الآن ممكن أعطيكم الدرجة النهائية الآن وتوكلوا على الله. وقلت أنا في أول الطريق، قلت من كان يحضر معي من أجل الحضور والغياب ومن أجل الدرجات ما أريده، وسامحوني لو سوء أدب مني أو فيه شيء من العجرفة يحسبونها أو زعموا وليس كذلك، ما أريده والله ما أريده، لأنه هو لن ينفع هنا ولن يستطيع أن يتحمل ما يشرح، وأيضا لن يثمر، ونحن ما نريد إلا من يثمر، لأننا أموات على طريق الموت، نريد شيئا يبقى إلى يوم القيامة، ولن يبقى إلا رجل واحد جاد في الطلب تنتفع الأمة به. الشيخ كشك هذا من نبلاء الأمة ورجل من الرفعاء، نحسبه مخلصا والله حسيبه، بل يعني ترى له رؤى يعلم الله بها، لكنه على فراش الموت بكى بكاء مريرا. لما سئل عن ذلك قال ليتني تركت ما أنا فيه وعلمت أربعة فقط يعلمه. لذلك لما دخل شعبة نظر إلى مجلس التحديث وجد آلاف مؤلفة يعني بتكتظ على مجلس التحديث، وهذا في الأولين، الآن لا تجدها إلا في الوعظ والقصص وغير ذلك، آلاف مؤلفة. فقال له يعني لا تغتر، أيخرج من هؤلاء ثلاثة؟ قال والله لو خرج ثلاثة يعني الأمة انتفعت أيام انتفاع. يعني الراوي يقول فانتظرت حتى عددت الثلاثة الذين تخرجوا من هؤلاء الكثرة الكثيرة. طالب علم متقن والله الأمة بأسرها سيغطيها علما، وستدور الأمة بأسرها على ما عندهم من الرسوخ. وطالب علم الذي يخرج طالب العلم، العالم يخرج عالم، والواعظ القاص يخرج واعظا قاصا، والضعيف يخرج الضعيف، لا يخرج القوي إلا إذا شاء الله شيئا، وسع ربي كل شيء علما. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم. سامحوني يا الشيء بشيء يذكر حتى أرسخ لنفسي ولطلبة العلم لنعلم، حتى لا تضيع الأعمار هكذا هباء، حتى لا تضيع الأعمار هكذا هباء. وأنا قلت دائما أن ترزق، أن تدعو ترزق، لأن هذه التي فعلتها أنا في أول الطلب عندما رأني أخ بتكلم في مسائل العقيدة، قال لي يمكن تضل، هو رجل يعني حتى لو كان ضعيف في العلم، لكن كانت نصيحته يعني كالبرق دخلت في نقي عظامي سريعا، فقال لعلك تضل، لعلك لو ما وجدت شيخا. فجلست أبكي لربي لأن يرزقني من أتقن على يديه من الراسخين في العلم، ولأن العلم لا يأخذ إلا من الراسخين. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من طلبة العلم الراسخين، ويجعلنا جميعا ممن يبقى على الطريق، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، ويجعلنا من يتعلم يتعبد وينشر ذلك بين الناس. وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. التخصيص بالقياس قلنا مختلف فيه، لأن القياس مختلف فيه، وضرب الأمثلة على ذلك، سنضرب الأمثلة أيضا على التخصيص بالتعليل لأنها مسألة مهمة جدا على السطح، نبينها بإذن الله في هذا الباب. التخصيص بالقياس كقول الله جل في علاه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال الزانية والزاني، والزانية والزاني كما قلنا المفرد المعرف بالألف واللام، اللهم أمين، المفرد المعرف بالألف واللام يفيد العموم، التعريف يفيد العموم.

لعن الله النامصة والمتنمصة بالتدليس. وطبعا الجويني تكلم في هذا, واخ لي اخ طيب طبعا الحمد لله يعني مش طالب عندنا, انا ما ارى فرق بيني وبين اخوتي الذين يدرسون معي, وعمل بحث في ذلك واعجبني البحث وبعث لي. طبعا هو لما انا شددت عليه بعث لي البحث وقال سيفيدك طبعا, قال سيعجبك جدا وانا استفيد, لكن وردت عليه مآخذ بينت له هذه المآخذ. المشكله الكبيره هنا انه بيخرج ناس يعمون على الاغرار الاغمار, فالمساله فيها تقويد للنص. لعن الله النامصة والمتنمصة. طب قال النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن, فهنا كان الإنكار من السلام أنهن متفلجات للحسن, النامصة أيضا للحسن, نعم ولا لا, الوصيلة أيضا للحسن, هي دخل في هذا الباب. والتقييد بالتدليس على ما قالوا في هذا الباب طبعا مردود. هم قووا على ما عندهم بحديث عائشة بأن المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم, جاءت المرأة لعائشة تسأل عن النمص, قالت لو استطعت أن تخلعي أو تقلعي عينك زينة لزوجك ففعلي. فهذا منه يفهم منه الإباحة من عائشة على النمص, وهذا عائشة أتي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. طبعا قول ابن مسعود دعك من هذا, انا ما ادخل تفصيلا في المساله, والا تفصيل المساله انا الحمد لله بينته انا على قناعه تامه دون ادنى ذبذبه بان النمص كليه حرام, ملعون من فعل ذلك. هل ورد الخلاف؟ ورد الخلاف. وماذا بعد؟ ورد الخلاف. وهل الحق متعدد ولا الحق واحد؟ الحق واحد, لكن ورد الخلاف. قل انصافا, نعم ورد الخلاف, لكن انا الان ابين لطالب العلم كيف يغوص ليعلم اين النزاعات, موطن النزاع يروح طالب العلم جدا في هذا الباب. فهذه المساله اسمها التقويد بالتعليل, فقوض عموم قول سلم لعن الله النمصة والمتنمصة بقول بالتدليس, ولذلك رفض ذلك ابن الملقم من الشافعيه, لان الشافعيه هم الذين يعلون رايه مساله التدليس. ابن الملقم رفض ذلك وقال في روايه عن الروايه التي جاءت عن عائشه روايه ضعيفه, وورد عنها روايه اخرى انها حرمت النمص. وابن الملقن في شرحه في كتاب التوضيح في شرحه قال وفتواها هنا اقرب للدليل من فتوى الاخرى, وناخذ فتوى هنا, وخرج عن الشافعيه وقال بالتعميم, والنووي وايضا ابن حجر, وانت تنظر في الخطابي والبيهقي وهؤلاء فقهاء المحدثين الذين يعظمون النصوص ينظرون في هذا الباب. فهذه مساله اصوليه من الاهميه بمكان, وهي التخصيص بالتعليل. والتخصيص بالتعليل وارد ولا غير وارد يا أستاذ؟ ما أنت أتعبتنا ساعة تتكلم الآن. نعم وارد, وارد التخصيص بالتعليل عندما يسلم من المعارضة أو عندما يكون ظاهرا, لأنني أدور مع مراد النبي صلى الله عليه وسلم حيث دار. لكن هنا العلماء يقيدون تقييدات مهمة جدا, يعني التعليل الذي يعلل به لو رجع في موطن المواطن على التنصيص بالبطلان لا يؤخذ هذا التعليل, لابد أن أقضح في هذا التعليل. وبعدين الحق مسألة النمص الوشر التفليج, كل هذه المسائل كلها فيها معارضة لحكمة الله جل في علاه, فهي من المرأة نزاع مع نزاع مع حكمة الله جل في علاه, نزاع مع القدر. يمكن أن يرد عليها إيراد, وهذا الإيراد أن يقال لي طب اسمع يا أستاذ, أليس الله جل وعلا قد أباح على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الخضاب بالحناء؟ أليس للمرأة أن, أن, أن, أن, أن تجمل نفسها بكل أنواع التجميل في هذا الباب المؤقت؟ قلنا نعم, ونحن ندور مع دليل حيث دار, كل ما شابه ما جاء الشرع بإباحته قلنا به, كل ما جاء الشرع بإباحته قلنا به. هذه مسألة مهمة جدا, فأنا أقول نعم التخصيص بالتعليل قد يرد, لكن له ضوابط, ليس كل تعليل يمكن أن يخصص به النصوص, وقد يكون التعليل الذي يخصص به النص يرجع على النص بالبطلان. فإذا رجع على النص بالبطلان ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ كأننا قد رددنا كتاب الله جهارا, ورددنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم جهارا, فلا بد أن نعقل هذه المسألة. فإذا التخصيص بالتعليل له ضوابط, ليس على الإطلاق ولا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا, لأنني كما قلت أدور مع مراد الله حيث ما دار, وأدور مع مراد النبي صلى الله عليه وسلم حيث ما دار. وأيضا يمكن أن نضرب مثلا أوضح من هذا, طبعا النمص خلاص بينا ذلك, وأنهم قوضوها وقوضوا عموم النص كما قلنا بمسألة التدليس, والحق خلاف هذا الكلام, الحق أنه خلاف هذا الكلام, وهذا الكلام فيه ضعف, هذا الكلام فيه ضعف, والذي يقول به ما هو إلا ببغاء وبوق, يأخذ ويعطي وانتهى الموضوع. بين لنا

السائمة تعرفون المرحرحة التي لا كلفة في طعامها وشرابها. فقال وفي السائمة، وفي سائمة الغنم، ممتازة سكينة، وفي السائمة وفي سائمة الغنم، هذه هو. لكن هنا أيضا الإضافة التخصيص في الوصف في الغنم ليس مرادا، يعني لا يقال أن المسألة على سوم الغنم فقط، بل كل بهيمة بهيمة الأنعام. قال وفي سائمة الغنم، قال في السائمة الزكاة. يبقى هنا في وصف مقيد هنا الآن يجعل لي فرق بين منطوق ومفهوم. الوصف المقيد هنا هو إيش؟ السوم، وفي سائمة في السوم، فالسوم مقيد، يبقى مفهوم المخالفة المعلوفة لا زكاة فيها. لما يقول في السائمة الزكاة، إذا المعلوفة لا زكاة فيها. فهذا المفهوم خصص عموم في 40 شات، لأن في 40 شات على الإطلاق سواء معلوفة أو سائمة قلنا لا، خصص بالمفهوم، يعني في 40 شات معلوفة لا زكاة فيها، في 40 شات سائمة فيها شات، في 40 شات سائمة فيها شات. فيبقى إذن هنا التخصيص بالمفهوم هو الآن، وهذا قول الجمهور طبعا الحنفلة يقولون بذلك. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا حديث له منطوق وله مفهوم، والمفهوم إن لم يبلغ قلتين حمل الخبث. فهنا هذا المفهوم مخصص لعموم قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور، كل الماء، الماء استغراق قولا، الماء طول لا ينجس شيء. قلنا لا، الماء الذي بلغ قلتين. لما؟ قالوا المفهوم خصص هذا العموم، وهذا من باب المفهوم الذي يخصص العموم. فهم لو سمحت، فهم الناس ان انا لا اقرا التعليقات، انا شغال، فهم، بحيث ان انا ما يحسب انني هم سمعوا، ان تكتب لهم ايضا. فالمفهوم خصص العموم هنا، فيكون التخصيص بالمفهوم. ايضا من ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم، هذا عام مخصوص ايضا، لكن هذا التخصيص ليس بالمفهوم. هو التخصيص اي التخصيص هنا، يعني سامحوني ادخلته انا تغليبا على اساس فعل النبي يخصص ايضا، كما ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم يخصص. اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم، من الاصناف الربويه يعني، فبيعوا كيف شئتم، ولكن يدا بيد، هذا مخصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بانه مات ودرعه مرهونه عند يهودي في وسق شعير، فهذا مخصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اختلف في الجنس والعله فالحريه في البيع والشراء، نسيئه، زياده، تفاضل، ليس فيه ثمة شيء. من الامثله ايضا على التخصيص بالمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع الا في الحولين، لا رضاع الا في الحولين، رضاع لا رضاع الا في الحولين، هذا مخصوص بايش؟ بفعل اسامه، او باقرار اسامه، سالم مولى ابي حذيفه. فيكون هنا التخصيص بالمفهوم كما قلنا حجة عند جميع أهل العلم خلافا للأحناف. أنا أطلت عليكم جدا، وعندنا مسألة صراحة أريد أن أزيدها لكم، وهي مسألة من الأهمية بمكان، وهي مسألة عموم المقتضي. لكن هنا نغلق الباب الآن حتى يعني لا يطيل، طال الوقت صح، أخذنا وقتهم وزيادة، يغفر الله لنا. طيب أنا ابتدأنا متأخرين أعتقد. عامة سأختم عموم المقتضي، نجعل عموم المقتضي، لأنه هذا الباب غير موجود في الكتاب، فنجعل عموم المقتضي في فصل وحده، يعني في الدرس القادم قبل الاختبار تأخذون هذه المسألة من الأهمية بمكان. التخصيص بالسياق هيكون من النص، من نفس النص. أما التخصيص بالمفهوم هذا اجتهاد، وممكن يكون متصل أو منفصل، ممكن يكون متصل أو منفصل. واجعلوا الأسئلة بعد ما ننتهي. هناك التخصيص بقول الصاحب، التخصيص بقول الصاحب أيضا فيه خلاف كبير جدا بالعلماء، وهي أيضا ثمرتها الكلام على حجية الصاحب، حجية قول الصاحب. فإذا كان الصاحب قوله حجة، وهذا راجح الذي ندين الله به كما في الشافعي في القديم، هذا قول الشافعي في القديم، ولذلك نقل بعضهم الاتفاق لما الأشاعرة والمعتزلة وأهل الكلام

فأنت سلم عليه باب أنك تسخط عن نفسك التبعة وأن ترضي الله فيه وأن ترفق به قدر إمكانك. يقول في الحامل والمرضع الصحيح هو القضاء؟ نعم. الصحيح هو أن تقضي الحامل والمرضع الصيام أم لا؟ الصحيح ويريد الصحيح تقضي ولا فدي عليها. الصحيح هي أن تعمل بقول الله تعالى فعدة من أيام أخر. هل يجوز أن يقال لشخص على دين آخر غير الإسلام على فعل خير فعله جزاك الله خيرا؟ لا ما يجوز. لو أتى ببحور الحسنات وهذه لا تكون، لا ينفع عند الله الذي فعلها، يرزق به في الدنيا فقط، لأن ابن جدعان كان يصل الرحم وكان يقري الضيف وكان فلما قالت له عائشة ما له عند الله قال لا شيء له، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال الله جعل من عمل صلاحا من ذكر أنثى وهو مؤمن قيد فلنحيينه حياة طيبة. نعم. يقول إذن تقول له الله أكبر على هذا الفعل، هداك الله للإسلام، هذا تقوله. يقول إذن النمص فيه خلاف معتبر؟ النمص فيه ورد فيه الخلاف، لكن الاعتبار وغير الاعتبار هذا اختلاف محسوم بتنصيص قول سلم لعن الله النامص والمتنمص، ملعونة من فعل ذلك. لكن الخلاف ورد، نعم الخلاف ورد باختلاف فهوم العلماء في التعليل، ولكن هنا عندنا في مسألة التعليل بأن سلم قد علل المغيرات خلق الله، وهذا تعليم مستقيم. فإن قيل طب ما هو الحنة تغير سبغ الشعر يغير، قلنا هذا التغيير الذي جاء الشرع بحله. يبقى لما يقول سلم المغيرات لخلق الله هذا تعليل وفيه إنكار، فيبقى على عمومه حتى يأتي المخصص، فجاء المخصص بنفس النص في قول سلم في الصبغ، وأن سلم قال خليفه اليهود والنصارى غيروا الشيب وجنبوه السواد، وبالتحلي بأمور الجمالات التي تتجمل بها المرأة وجاء الشرع بها، فكان تخصيصا، فيكون هذا خلاف. نعم ورد الخلاف لكنه محسوم، فلا يقال هذا معتبر فاختر من شئ ما شئت بما شئت، لا هو خلاف ورد، نعم ورد لكنه محسوم، لأن الخلاف نوعين، في خلاف محسوم وخلاف غير محسوم اللي هو من مضايق الخلاف، كما يقولون بأنه قد ورد الخلاف في حلق اللحية، الشافعي قال بالكراهة، طبعا الشافعي في الأم قال بالحرمة، لكن المتأخرون من الشافعية قالوا بالكراهة، هذا خلاف محسوم. من فعله لو كان على ما يقولون، من فعله من الصحابة لا أحد، من فعله من التابعين لا أحد، من فعله من تابعي التابعين لا أحد، ما من فعله فقرر النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد، هو من شرع من قبلنا، هذه من سنة الأنبياء. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول بذلك أنا مخالف اليهود النصارى، هذه مسألة عويصة صراحة. أنا أقول نعم ورد في المذهب الشافعي أنه قال بالكراهة، نعم هم هنا الآن يقولون شوف التخصيص، هنا التخصيص قالوا التخصيص بالأداب، هو من الأداب، كيف من الأداب والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به وقد قال في المخالفة. فهذا تشويش على الناس، لكن يظهر ان في خلاف، نعم في خلاف، نعم ما نستطيع ان نقول ما ورد الخلاف، ورد الخلاف لكنه محسوم. لكن خلاف مثلا في قراءة المرأة للقرآن، انا لا اقول هذا خلاف محسوم، هذا من مضايق الخلاف، قراءة الحائض للقرآن من مضايق الخلاف، لكن اقول انها لا يجوز ان تقرأ، لكن هل هو من الخلاف ومن مضايق الخلاف؟ نعم والله من مضايق الخلاف، من مضايق الخلاف، مسألة في البيوع والمعاملات، مسألة التورق، مسألة القبض الحكمي والقبض الحقيقي، هناك مسائل من مضايق الخلاف، فهذا خلاف وخلاف معتبر وانتهي الأمر في هذا الباب. لكن خلاف حتى لو كان خلافا معتبرا لكنه محسوم، يعني النصوص حسمته. فمسألة نكاح المرأة بغير ولي، الخلاف ورد فيه، ابن رشد يرى أن الأحناف أقوى من قولهم، أقوى من قول الجمهور، لكن نقول له أخطأت، والخلاف محسوم، الخلاف هنا محسوم، لأن النص جاء صريحا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبالسند الصحيح كالشمس، قال أبو هريرة في السنن السابقة وغيره، قال كنا ما نحن من أهل السماء أو أهل الكون الآخر، كنا نحن الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نعد المرأة التي تنكح بغير إذن وليها بأنها زنية. إذن الخلاف هنا محسوم، إذن الخلاف في المسألة هنا محسوم. شرب النبيذ قال به الأحناف، الخلاف موجود أو موجود، ولذلك نحن لا نبدع ولا نفسق ولا نفجر من يعني لا نقول بأنه فاجر من يعمل بهذا،

هذا اسمه غباء فقهي. هذا الذي يريد أن يوسع على الناس ويضيق عليهم ديانتهم، هذا ما يجوز. وهذا قياس قسم قياس قياس الأعور. نعم. يقول السائل: ما حكم زواج المسيار؟ وطبعا في المعاصرين اختلفوا فيه. أنا أدين الله بأن زواج المسيار حل وبل، ليس فيه ثمة شيء. زواج المسيار هو أن امرأة لها ما لها من الحقوق أسقطت بعض الحقوق لتحتفظ بزوج تحتاج إليه، امرأة لبيبة قريبة تعلم أنها لا تستطيع أن تعيش خلوا، فهي عندها إعواز تريد أن تسده بما يرضي الله جل في علاه، إعفافهم بحل وبل ولها في ذلك الأجر. امرأة غنية سرية رأت طالبة للعلم متقنا لكن ما عنده، قالت لا أكفيك كل شيء بس تعال كن معي خذ بيدي أدخل بك الجنة مثلا، وأسقطت تعالى ليلة في الأسبوع يوم في الأسبوع ساعة في الأسبوع فقط لها ذلك. وهذا له أدلة رصينة في في في السنة. مسلمة صالحت، ليست مسلمة، سودة رضي الله عنها صالحت النبي صلى الله عليه وسلم بليلتها لعائشة، قالت لها قالت له: يا رسول الله لا أرب لي في الرجال، كبر سني لا أرب لي في الرجال. فقالت: ليلتي ونوبتي لعائشة، لكن لا تطلقني، أريد أن أكون زوجة لك في الآخرة. هو الآن. وأيضا عائشة قالت ذلك تصريحا، قالت بأن المرأة تريد زوجها ما تريد أن يطلقها، فتقول: لا تنفق علي وأنا أكفيك ذلك، ولا تأتيني، لا تقسم، ما أريد قسما، أريد أن أراك في الأسبوع مرة، في النهار مرة. هذا جائز وحل وبل وليس فيه ثمة شيء. وأما المشوشون يقولون: وأين الاستقرار وأين الاستمرار؟ أين هي امرأة أسقطت حقا لها. أما قال مسلم: لا يجوز أن ينكح المسلم على نكاح أخيه، لا يخطب المسلم على خطبة أخيه. أما قال مسلم ذلك ثم قال: إلا أن يأذن، حق له أسقطهم. هذه دلالة على عدم الإتقان، عدم إتقان العلم الذي يدخل الناس في هذه الأبواب. عدم إتقان العلم والتصدر للفتوى قبل التأهل هو الذي يجعل الناس يفعلون هذا. يقول: بعض الورثة لا يريدون إخراج زكاة أبيهم من نصيبهم بعض الورثة لا يريدون إخراج زكاة أبيهم من نصيبهم بسبب بعدهم عن الدين والإسلام، فما العمل؟ لا يريدون إخراج الزكاة عن أبيهم من نصيبهم بسبب بعدهم عن الدين والإسلام، فما العمل؟ لا بد من جبرهم على ذلك وأخذ المال عنوة دون أن يدروا. ولو واحد اختلس هذا المال خلسة دون أن يدروا وعلم مقدار الزكاة يأخذه دون أن يدروا ويخرج زكاة. الرجل حتى تبرد جلدته في القبر، هذا حق الله لابد أن يقدم. وزي قال السلام: دين الله أحق بالقضاء. ايش اللي فيها ده احنا نقول يغتفر في الاستدامه ما لا يغتفر في الابتداء، فنقلبه عليك يا استاذ خالد بان هذا قياس الاولى، ده في الاستدامه مش في الابتداء. ويغتفر في الاستدامه ما لا يغتفر في الابتداء، نقول له الان عائشه قالت هذا الباب، وايش فيها هذا الامر؟ ما الذي فيها؟ ما المأخذ هنا؟ ولو اشترط عليها قال لها لا قسم، لو اشترط عليها ذلك قال لها ما استطيع القسم، قالت له انا ما اريده، ما الذي فيها؟ حق لها اسقطته. ولذلك نحن لا نلزمها ديمومة الحياة أن تسقطها، لا، نحن نقول بأنها حق لها أسقطته ولها في أي وقت أن تعيده. تقول خلاص ما مضى قد مضى، من الآن أنا أريد القسم. هو يقول لها ما مضى قد مضى وأنت أيضا مع المضى، أنا ما أستطيع. إذن الفراق بالإحسان ليس فيها ثمة شيء. عند تحجير الواسع لابد أن نجد دليلا واضحا جليا.